أنكر القبضة، فأنا أقررت بناء على الثقة، والرجل خدعني ومكر بي، فمن حقه أن يطلب يمين صاحبه ليس إلا. نعم. ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه، وسأل إحلاف خصمه. وسأل قال أطلب يمين، نقول لك اليمين. نعم. على ذلك فله ذلك، أي تحليف. فإنك لا، قلنا لك احلف بكم كلمة، قال لا إقرار يكفي، نقول لك احلف وإلا نحكم عليه. الآن ظهرت النتيجة، هو أقر بأنه استلم وقال ما استلمت، نقول الإقرار هذا ثابت، تقول صحيح ثابت، نقول أنت مؤاخذ به، يقول نعم أنا مؤاخذ به ولكن أطلب إحلاف الخصم، نقول لك ذلك. نرجع إلى الخصم، نقول احلف بأنك سلمته ما أقر به، بأنك أعطيته الأجرة، أعطيته الصداق، أعطيته ثمن المبيع، قال لا ما أحلف، نقول إذا لم تحلف نحكم عليك، يلزمك الدفع ولو كان قد أقر، وإذا حلفت برئت ذمتك. نعم. وسأل إحلاف خصمه على ذلك فله ذلك، أي تحليفه، فإنك لا حلف هو، فإنك لا يحلفون ما استلم، وإن الإقرار أقر لكنه لم يستلم، وحكم له بذلك لأن صاحبه قد نكل عن اليمين. يعني لو قال مثلا أنا ما استلمت، أنا أقرر وما استلمت ومستعد حلف، يقول لا ما نقبل اليمين، الحلف ليس لك وإنما الحلف للطرف الثاني إذا رغبت به، قلنا للطرف الثاني احلف، قال لا لا أحلف، نرجع إلى الأول ونقول احلف ونحكم لك بما تطالبه. فإنك لا حلف هو، نكل يعني رفض اليمين، أبى أن يحلف. نعم. حلف المقر، أبى المقر، أبى الذي عنده الحق أن يحلف، فللمقر أن يحلف ويحكم له. نعم. فإنك لا حلف هو وحكم له، لأن العادة جارية بالإقرار، لأن العادة جارية مثل ما قلنا عند الجوازات يكتب العامل انه استلم، وعند كاتب العدل قد يكون مثلا المبلغ مليون، دفعوا 800,000 بقى 200، كاتب العدل يقول استلم، قال نعم استلم كامل، قال كامل، كتب انه استلم كامل على اساس انه 200 بيجيبها بكره ولا بعده ولا بعد اسبوع، يعني حسب الثقه. فعاده الناس جاريه ان يقر الانسان بشيء ولم يحصل. نعم. لأن العادة جارية بالإقرار بالقبض قبله، وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتق ثم أقر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذلك الشيء المبيع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره لم يقبل قوله، لأنه إقرار على غيره. الآن أنا أقول بعت هذا الكتاب بعشرة ريالات، بعت أو وهبت هذا الكتاب وقيمته 10، أو بعت كذا إلى آخره، ثم أقول هذا الكتاب الذي بعته لفلان، فلا يقبل القول قولي لفلان البيع صحيح، لأنني بعته مدعيا أنه ملكي وأنا جائز التصرف فبعت. طيب أنا أقررت أنه لمحمد، فيلزمني قيمة المثل لمحمد، لأنني أقررت بأنه هو المالك وصوتت عليه السلعة ببيعي إياها. نعم. ولم ينفسخ البيع، ما ينفسخ البيع. نعم. ولا غيره من الهبة والعتق. نعم. ولزمته غرامته للمقر، غرامته للمقر، لأني قلت أنا بعته فالبيع نافذ ولا ينفسخ، لكن عندما قلت الكتاب هذا لمحمد، السيارة هذه لعلي، الدار هذه لزيد، فيلزمني أن أدفع قيمتها لهم لأنني أقررت بملكيتهم لها. نعم. ولزمته غرامته للمقر له، لأنه فوته علي، بالبيع بالعتق. نعم. وإن قال لم يكن ما بعته أو وهبته ونحوه ملكي ثم ملكته. ثم ملكته بعد ذلك. ثم ملكته بعد البيع ونحوه وأقام بينة بما قال قبلت بينته إلا أن يكون. إلا إذا أقر بأنه ملكه فإنه يكون إن البيع يكون نافذ لوجود الإقرار بأنه باع ما يملك. نعم. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال إنه قبض ثمن ملكه. فإن قال ذلك لم يقبل منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به. نعم. وإن لم يقم بينة لم يقبل منه مطلقا. نعم. لم يقبل مطلقا. ومتى قال الآن عندنا عبارة جديدة قال غصبت. نعم. غصبت هذا العبد من زيد. غصبت هذا العبد من زيد بل من عمر. نعم. لا بل من عمر أو غصبته من زيد. غصبته من زيد وغصبه هو من عمر. أو غصبته من زيد وغصبه هو من عمر. أو قال هو لزيد بل لأمر. فيكون لزيد لأنه أقر بأنه هو المالك ويلزمه القيمة لعمر لأنه أقر بملكيته له وفوته عليه بإقراره السابق أنه لزيد. نعم. أو قال لا من الأول. وين قال ومن قال ومن قال غصبت هذا العبد من زيد. غصبت هذا العبد من زيد. غصبت بدل العبد غصبت هذا القلم من زيد. لا بل من عمر. نعم. لا بل من عمر. نعم. أو غصبته من زيد وغصبته. غصبت هذا القلم من زيد وغصبه زيد من عمر. نعم. وغصبه هذا القلم لزيد بل لعمر. فيكون لمن؟ يكون للأول لأن زيد هو الأول ويلزمه القيمة لعمر لأنه أقر له به وفوته عليه بالإقرار السابق أنه لزيد. فيكون الإقرار لزيد لأنه أقر بأنه غصبه منه. بعدين قال لا بل لعمر فهو لزيد ويلزمه القيمة لعمر لأنه فوته عليه أقر له بالملك وفوته عليه حيث أقر أنه لزيد أولا. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.